بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 47 في مادة الحديث، وكالعادة بين يدي كل درس أو سرد لا بد أن نذكر قاعدة أو فائدة حديثية متعلقة بأحاديث البخاري وبمنهج البخاري رحمه الله تعالى. وقاعدتنا اليوم: ما هي طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف؟ ما هي طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الخلاف؟ نعم، عندما يكون الحكم مختلف فيه، البخاري لا يجزم في الترجمة، لا يجزم بشيء. فإذا وجدتم البخاري علق الترجمة دون الجزم، يذكر ترجمة دون أن يجزم به، فاعلموا أن الأمر فيه خلاف، فاعلموا أن الأمر فيه خلاف. وهذا هو الذي نص عليه شراح صحيح البخاري، أنه رحمه الله تعالى في طريقته في الأحكام، أو طريقته في الأحكام ماذا يفعل؟ ينظر إن كان الأمر فيه خلاف يأتي بالترجمة دون أن يجزم بشيء، وإن كان الأمر لا خلاف فيه يأتي بالترجمة ويذكر ويجزم. لاحظ؟ يعني مثلا إذا كان مسألة من المسائل فيها خلاف يأتي ويذكر الترجمة معلقة، وهذا سيأتيكم إن شاء الله، ولا يجزم بشيء على طبعا ما يريده، إنما يريده على ماذا؟ يريده على طريق الاحتمال، يريده على طريق الاحتمال. فإذا وجدتم ترجمة فيها احتمال فاعلموا أنها إيش؟ مسألة خلافية. لاحظتم هذا؟ إذا فهمتم القاعدة ولا أعيدها؟ أعيد. البخاري طريقته في الأحكام على قسمين: إن كان الحكم متفقا عليه فيذكر الحكم ويذكر ما يتعلق به ولا يذكر الترجمة على سبيل الاحتمال، أما إذا علقها على سبيل الاحتمال دون أن يذكر شيئا في الترجمة فما معنى هذا؟ أن الأمر وأن الحكم فيه اختلاف. كذلك كما يقول هذه القاعدة نطعمها بقاعدة أخرى تطعيما لهذه القاعدة: إذا وقع الاختلاف في الدليل، هذه لا ارتباط بهذه القاعدة، إذا وقع الاختلاف في الدليل رفعا ووصلا أو وقفا، رفعا ووقفا، رفعا ووصلا ووقفا، أو قل رفعا ووقفا، الدليل وقع فيه خلاف، يعني هناك من يرفعه وهناك من يوقفه، فإذا هناك جماعة أوقفوه وجماعة رفعوه وأوصلوه. طبعا سبق لنا على أن البخاري طريقته ما هي؟ أنه يحمل على الرفع بشرطين: أن يكثر عدد الرافعين، وأن تكون هناك قرينة. هذه قاعدة سبقت لكم تذكرونها، يعني إذا كان حديث هناك من يرفعه وهناك من يوقفه، فقلنا بأن البخاري ماذا يقدم؟ يقدم الرفع بشرطين اثنين. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون عدد الرافعين أكثر من عدد الواقفين، والشرط الثاني أن تكون هناك قرينة، وذكرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها، فهذه قرينة على الرفع لأنه هو يروي عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. الآن وقع الخلاف في الدليل، وقع الخلاف في الدليل رفعا ووقفا، وهو يريد أن ينشئ ترجمة، كيف يريده؟ كيف يريده في الترجمة؟ لاحظت لاحظت الآن؟ هل عندك إشكال؟ سبق أن قلنا بأن البخاري إذا كان عنده قاعدة، إذا كان عنده مثلا حديث طائفة ترفعه وطائفة لا ترفعه توقفه، فبأيها يأخذ البخاري؟ يأخذ بالمرفوع بشرطين، إذا كان عدد رواته أكثر من أي نعم عدد الذين رفعوا. وإذا كانت هناك قرينة في إشكال الآن؟ ما في إشكال الآن، هي نفس القاعدة ولكن من إنزال آخر. ما هو الدليل اختلفوا فيه رفعا ووقفا، والبخاري أراد أن يترجم لهذا الدليل، ماذا يفعل؟ لاحظ ماذا يفعل هنا البخاري، يترجم له بجزم أم بغير جزم؟ بغير جزم، بغير جزم. ولذلك قلنا هذه القاعدة تعاملنا بها القاعدة الأولى في إشكال الآن صمت، تعاملنا بها هذه القاعدة، الدليل وقع فيه الخلاف، منهم من يرفعه ومنهم من يوقفه، والبخاري أراد أن يرد هذا الدليل في ترجمته، ماذا يفعل؟ يأتي به بدون جزم، بدون أن يجزم، مفهوم هذا؟ طيب كذلك عندنا عادة البخاري في إرادة الترجمة من غير الجزم، ماذا يريد به؟ أو متى؟ عندما نجد ترجمة بدون جزم، متى يفعل هذا البخاري؟ حينما يكون هناك خلاف أو قاعدة أخرى، أنهم يقولون إذا كان دليل الحكم يحتمل، إذا كان دليل الحكم يحتمل أو محتملا، إذا كان دليل الحكم محتملا، فهنا ماذا يفعل؟ يريد الترجمة من غير الجزم، يريد الترجمة من غير الجزم. فهمتم هذا؟ ها؟ في إشكال؟ طيب إن شاء الله سترون هذا من خلال ما يمر بكم في تراجم البخاري رحمه الله تعالى. وتراجم البخاري هناك من ألف فيها مؤلفات. أنا أذكر أنني عندما كنت أدرس بمكة المكرمة اطلعت على ثلاثة أجزاء كلها في شرح الترجمة، ثلاثة أجزاء كلها في شرح الترجمة. وطبعا الحافظ ابن حجر اعتنى غاية العناية بشرح التراجم، وقد بالغ بعضهم وقال بأن التراجم دائما يستخرج من الإنسان الفوائد، وحتى قالوا كالضرع، كل من جاء يستخرج منها اللبن، الضرع كل من جاء وأراد أن يحلب إلا ويستخرج اللبن. وبالغ بعضهم وقالوا تراجم البخاري كلها بكرة لم يفتضها أحد، كلها بكرة لم يفتضها أحد. والقاعدة المعروفة والمفهومة وهي مضطردة أن فقه البخاري يؤخذ من تراجمه، وأن التراجم عصارة وخلاصة ما وصل إليه إيش البخاري من أحكام. وقد سبق أن قلنا بأن العلماء اختلفوا في تراجم البخاري وتراجم مسلم، ومسلم هو تلميذ من؟ تلميذ البخاري. لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، ومع ذلك تراجمه، تراجم البخاري من كيسه وله هو، وتراجم مسلم من الشراح، ورجحوا أنها من ماذا؟ من فعل النووي، من فعل النووي وغيره. وقد غلط الزيلعي في نصب الراية عندما قال نسبها إلى ماذا؟ إلى الإمام مسلم، إلى الإمام مسلم. وسبحان الله الإمام مسلم كيف كان يتأدب مع شيخه البخاري، لكن المشكل هناك إشكال. وقد سئلت اليوم على أن مسلما لم يروي لشيخه بل لشيخين الذهلي والبخاري، لم يروي له، فما السر في ذلك؟ مع أنه عندما سأله مرة سأله عن حديث ماذا؟ حديث ختم المجلس، فقال له البخاري هذا الحديث الذي ذكر ضعيف، فقال له كيف؟ قال فيه فلان وفلان وفلان وقال طلب منه أن يخرج رجليه كي يقبلهم، فقال لا، فقال يا طبيب الحديث، ولذلك سماه أستاذ. كلمة أستاذ ما كانت تقال لكل من هالبوادر، كانت يعني تقال لأشخاص على رؤوس الأصابع، على رؤوس الأصابع اليد الواحدة، يعني كشيخ الإسلام. أما أصبحت الآن كلمة الأستاذ تقال لكل تلميذ ولكل طالب، كأصبح كمسألة الشيخ، كل من يصعد على المنبر حتى ولو كان يعني يشيخ، يشيخ. ناهيكم عن شيخ شيخه الزمن، وناهيكم عن شيخ شيخه السلطان، وناهيكم عن شيخ شيخه الشيطان، وناهيكم قلما تجد شيخا شيخه العلم. طبعا الحمد لله فيه الخير، فيه، لكن تجده على المنهج وعلى العقيدة وعلى وعلى، يعني إذا وجدته فهي عملة نادرة، شد يديك عليها، شد يديك عليها، لا تتكبر عليه ولا تستعمل معه التعجرف والقحة والفخفخة. فلذلك مسلم لماذا لم يخرج لشيخه بل ولطبيب الحديث كما كان يسميه وليحيى الذهلي؟ إنما عندما سئلت خطر ببالي جوابا، وسبحان الله هو الذي قال به كثير من العلماء وأذكره، قالوا لأن مسلما وغيره كان قصدهم العلو، كان قصدهم العلو، دائما يبحثون عن العلو، بدل أن يروي عن البخاري يروي عن شيخ البخاري، يروي عن شيخ البخاري، بدل أن يروي عن الذهلي يروي عن شيخ الذهلي. فالعلو أفضل من ماذا؟ إذا ولسيما إذا كان السند صحيح والمتن صحيح. فلذلك يقدمون إيش؟ يقدمون العلو على النزول. وثم أيضا مسلم، هذه قاعدة تنبه لها جيدة، مسلم روى لشيخين، كيف ذلك؟ يقول وحدثني بعض أصدقائي وأخبرني بعض أصدقائي وغيرهم وغيرهم. إذن ماذا يقصدون؟ يقصد البخاري ويقصد الذهلي. إذن هذه فائدة البولها، والآن نستأنف إن شاء الله، وهذا محله في الحقيقة محله علم الرجال، وهو علم الرجال في الحقيقة والله حلو وجميل. يعني عندما تأتي إلى السند وتعرف أن هذا الرجل فيه كذا وهذا الرجل فيه كذا، ولذلك اعتنوا. أنا كتاب التقريب، تقريب وتحرير التقريب، التقريب قرأته ما يقارب 5 مرات أو أكثر، وتحرير التقريب قرأته 3 مرات أو 4. فلذلك كنا عندما كنا ندرس بمكة المكرمة كنا نحفظ رجال الشيخين من كتاب شيخنا الشيخ المحدث محمد الأثيوبي، قرة العين، قرة العين في رجال الشيخ، هذا كتاب في مجلد. الواحد مثلا يكون عنده منهجية يحفظ ولو يوما ولو رجلا واحد، فكنا نحفظ أكثر من واحد، فكان يقول بس واحد، هذه طريقة ومنهجية يسير عليها الطلبة. فعندما تسمع السند تستحضر هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، ولا سيما إذا قرأت كتب الرجال، قرأت تهذيب الكمال، قرأت تهذيب التهذيب، قرأت خلاصة تهذيب التهذيب، قرأت أيضا التهذيب، التهذيب للذهب، تهذيب التهذيب، قرأت أيضا الكاشف للذهب، قرأت أيضا المقدمة أو التقريب للذهب، فإذا وقرأت السير للذهب، سير أعلام النبلاء، وتقريب للحافظ ابن حجر، وقرأت تاريخ الإسلام وفئة المشاهير والأعلام، وقرأت التاريخ الكبير للبخاري، وقرأت الثقات لابن حبان، وقرأت الميزان للذهبي، وقرأت يريد الرجل ليدافع عنه، وقرأت الميزان ولسانه ولسان الميزان، وهكذا. تحصل لك ما لك بإذن الله عز وجل، تستطيع أن تبين على أن هذا فلان وهذا فلان، وتستطيع أن تفرق بين الأسماء، سيما الأسماء التي يقع فيها التشابه، التي يقع فيها التشابه. فاعتنوا بالرجال، هذا أمر سهل جدا، إنما بكثرة المراجعة والمطالعة والتكرار تحصل الملكة، تحصل الملكة. لا يوجد شخص هكذا ولد عالم، فالعلم بالتعلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا له طرق، وسيرده البخاري معلقا، إما أن يدل على أنه ليس على شرطه، لذلك إذا كان الحديث ليس على شرطه إنما يذكره دون أن يذكر سنده، أو يترجم له، أو يترجم به ويذكر في الترجمة الآيات إما يدل على أنه لم يصح شيء في على شرطه، أو يقال بأنه ترجم ليولد حديثا فلم يفعل. نعم تالي. سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله. طيب، باب الخروج في طلب العلم، ركزوا هذه الترجمة فيها أن طالب العلم لا يمكن أن يصير عالما وينبل وأن يكون له أن تكون مداركه قوية إلا إذا رحل. وسبحان الله الرحلة، ولذلك تجد أن بعضهم كان رحلة، الرحلة في العلم وفي طلب العلم تزيدك، ماذا تزيدك؟ تزيدك سنوات في عمرك ومن عمرك، تلتقي مع أناس وتتلاقح الأفكار وتزداد فوائد وتغير الأفكار التي كانت عندك مبنية على أشياء مغلوطة. فالإنسان يعلم ويتعلم لا ليبقى فعلا لازما، فعلا لازم لا يتحرك ولا يتعدى، على أن الفعل اللازم يتعدى بالتصيير وبالتضعيف وبهمزة التصيير وبباء التعدية. والبعض يريد أن يبقى هكذا فعلا لازما، وطالب علم ما ينبغي أن يكون فعلا لازما، طالب علم دائما يبحث ولا يكون بينه وبين الحق حجاب. إذا ظهر الحق وأراد أن ينبغ وأن ينبل حتى ولو على لسان أصغر طالب عنده فليرجع. قد ذكرت لكم قصة ابن العرب المالكي وليس الحاكم، عندما نبه شيخه ذكر سند وأخطأ فيه فتركه حتى انفض المجلس، فاختلى به فقال له: يا شيخ فلان الذي تذكر أنه روى وروى روى، كيف هذا ما أدركه وكيف روى عنه؟ فراجع أصله فوجد أن الحق مع من؟ مع ابن العربي، وإذا به الشيخ معروف وله أساند عالية. بدأ في المجلس، مجلس الإلقاء، وتأخر ابن العربي لأسباب، لأنه طالب صغير وهو مهاجر. فإذا به لما رأه أقبل قال: وسعوا لشيخي، وسعوا لشيخي، وسعوا لشيخي. الناس ينظرون إلى الباب فلا يرون إلا طفلا صغيرا. فقال: أنا شيخكم وهذا شيخي. البارحة قلت لكم، ها البارحة قلت لكم كذا وكذا ولا أحد منكم تنبه، وقد نبهني هذا الشيخ، مرحبا يا شيخي، وأجلسه إلى جنبي، أجلسه إلى جنبي. لا تجلس إلى جنبك من يحط من قبرك. فكان الشافعي يقول دائما، يقول: ما رفعت من شأن أحد إلا سقط من شأني قدر ما رفعت من شأنه. الذي لا يستحق، العامي والجاهل والذي يكره العلم، لا تجعله دائما إلى جنبك، فالناس يرونه ويقولون إذن ما أجلسه إلا إلى جنبه إلا لكونه أعلم منه. معنى هذا أن الإنسان ينبغي أن يعمل لله عز وجل، لا يبالي. لكن هناك أشياء نأخذها بعين الاعتبار، هناك أشياء نأخذها بعين الاعتبار. رأيت عالما اقطع الدرس، كما كان الإمام أحمد، ومن أروع ما وقفت عليه كما سبق أن قلنا في دروس الآداب، إذا سمع أن وهو قد افتتح الدرس وسمع أن الشافعي قد أقبل يترك الدرس ويذهب إلى الشافعي ويجر حماره. ونحن نفعل هذا. طيب تالي. ورحل جابر بن عبد الله مسلم. جابر بن عبد الله الأنصاري، وأبوه طبعا قتل في أحد، ومعروف أنه كلمه الله كفاحة. وأيضا جابر بن عبد الله له رحلة جيدة ستسمعونها، نعم، وهو من الأنصار. يرحل كم؟ يرحل مسيرة شهر، مسيرة شهر من أجل حديث واحد. ولهذا كان يقول البعض على أن هذه الفائدة التي أخذت تستحق رحلة، فائدة تستحق أن يرحل إليها. الآن العلم جاءنا إلى البيوت، فلذلك ضعفت الهمم للأسف، ضعفت الهمم. كل شيوخ الواحد يعني إذا سئل عن مسألة يذهب إلى الشيخ جوجل، يعني يذكر يكتب المسألة ويعطيه الحكم خلاص، ثم يغلق الحاسوب يصبح أميا كما كان، أميا كما كان، لأن الشيخ جوجل أفتاه، وربما أفتاه بالخطأ. نعم، مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس. يعني مسيرة شهر من أين؟ سافر من مدينة إلى الشام، وهذه المسيرة التي كانوا يعني يضربون فيها شهر من المدينة إلى الشام. نعم، إلى عبد الله بن أنيس. نعم، مصغر. هذا أنيس الجهني، هذا أنيس الجهني. نعم، في حديث واحد. هذا الحديث الواحد اختلف فيه العلماء ما هو، يعني سافر في طلب وتحصيل حديث واحد. هنا يقول حديث واحد، قالوا بأنه الحديث الذي ذكر في المظالم، وهذا سيأتي إن شاء الله معلقا في كتاب التوحيد. وهذا الحديث هو الوحيد الذي سافر إليه مسافة شهر، حديث واحد. يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد، لعل الرقم 7481، راجعوه وتأكدوا، 7481، تأكدوا الرقم جيد. نعم، حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قاضي. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي على وزن علي، خالي على وزن علي بكسر اللام المخففة، وقد ساء من ضبطه بتشديد اللام فقال ابن خلي، هذا غلط، بل الصحيح بكسر اللام المخففة. نعم، قاضي حمص. حمص مدينة بالشام، وجوزوا صرفه حمص، وللأسف نتذكر حمص وما يقع فيها الآن، إما أن تكون ممنوعة من الصرف حمصة، وإما أن نقول حمص، يعني جائز فيها وجهان، جائز فيه الصرف وماذا آخر؟ وعدمه. يجوز فيه الصرف وعدمه. الصرف إذا كان صرفنا من نوع لماذا؟ من نوع من الصرف لماذا؟ لأن كل اسم يمنع من الصرف، الصرف المرد به التنوين هنا، لا بد فيه من علتين اثنتين، إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى، إلا ألف التأنيث وصيغة منتهى الجملة، هذه كل واحدة تقوم مقام علتين. ولذلك قالوا وألف التأنيث والجمع الذي، والجمع التي قامت مقام علتي وعلتي. فإذن هنا ما هو، ما هي علته هنا؟ العجمة والتأنيث، العجمة والتأنيث، يعني من أجل هذا. نعم، قال حدثنا محمد بن حرب. محمد بن حرب الخولان. نعم، قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ابني يحمد، هنا قالوا منهم من العلماء من قال كان اسمه عبد العزيز، كان اسمه عبد العزيز، اسمه نفسه عبد الرحمن. والأوزاعي نسبة إلى من؟ أوزاعي من يقول لي منكم نسبة إلى من؟ ها؟ الأوزاعي، وهذا إمام من الأئمة وهو من أتباع التابعين، وهو معروف يعني من أتباع التابعين، ومات سنة 157، نعم مات سنة 157 هجرية، ولذلك معروف بماذا؟ بكنيته، ومعروف أيضا بنسبته. لكن النسبة هذه إلى ماذا لو سئلتم؟ قالوا إما، ركزوا معي حصلوا، إما نسبة إلى قرية بدمشق يعني قريبة من بقرب دمشق، أو الأوزع، أوزع يعني قرية يعني قريبة من دمشق، وإما بطن من حمية، بطن من حمية من همدان، وإما المراد به أوزاع القبائل، أوزاع القبائل، فهمت كيف؟ أوزاع القبائل، معنى المراد بالأوزاع، أوزاع القبائل، شنو هي الأوزاع؟ الأوزاع هي الفرق، فرقها، فرق القبائل، فهو كان منها، وهو من أعلام المسلمين، من أعلام المسلمين، وله قصة ظريفة وطريفة ورائعة مع عبد الله بن مبارك. نعم تابع. أخبرنا الزهري، طبعا الزهري محمد بن مسلم الزهري دائما نذكره، وإن شاء الله الرجال ينبغي أن تحفظوهم كما تحفظون الآن اسم محمد بن مسلم الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن طيب هذا الحديث هذا سبق قلنا سيأتيكم عدة مرات أكثر من 10 مرات. الحر بن قيس هذا صحابي. نعم. والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحبي موسى الذي سأل السبيل، الذي سأل السبيل إلى نقيه، إلى نقيه، هذا إلى نقيه إيش معنى إلى نقيه؟ هذا مصدر بمعنى اللقاء، إلى اللقاء، سأل السبيل إلى لقائه يعني إلى اللقاء. نعم. هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في رواية سمعت رسول الله. نعم. نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، طبعا قلنا ملأ بالقصة يعني المراد به ماذا؟ الأشراف أو جماعة من قومه. فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى أعلم منك. البارحة لم يذكر هذه، ولاحظوا إنما كرره ليذكر فإذا لم يذكرها سابقا. نعم يعني كل مرة يزيد جرعة في الحديث. نعم. نعم. قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، في رواية بل بلى أو بل عبدنا الخضر. نعم. بلى عبدنا خضر فسأل السبيل. أي هذا كلمة عبدنا هي طبعا سبقا قلنا بأن كلمة عبد تطلق ويراد بها في بعض الأحيان للتشريف كمثل هذه الإضافة عبدنا، وترد في بعض الأحيان في مواضع التعظيم والتهويل كما يقول ربنا عز وجل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. النبي كان يحب هذا اللقب على عبدنا المربي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما قال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده، المراد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحمد لله الذي أنزل على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ولاحظ الإسراء عبد، عند التعجيز والإعجاز القرآني عبد، عند إنزال القرآن أيضا عبد، الحمد لله الذي أنزل على عبده ولم يقل على رسوله، انظر أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، انظر أيضا وقت نزول الوحي. فيقول الله عز وجل لما قام عبد الله يدعو عبد الله، وكما قال الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما ما، وانظر ماذا قال البلاغي في كلمة ما، الإبهام الذي تحمله كلمة ما. وهكذا إذن فلذلك قالوا هناك العبودية المطلقة، هذا لا يخلو منها أحد حتى الكافر، لأن ساحته كما يقول ابن القيم لا يوجد شخص ساحته فارغة من العبادة، إما يعبد الله إما يعبد الشيطان والهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وكما قال ربنا كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، آتي الرحمن عبدا، آتي الرحمن عبدا، كل عباد الله، كل عباد الله يعبدون، ساحتهم عامرة كما يقولون، ساحتهم عامرة. وكما يقول أيضا فإذا هذه العبادة المطلقة، والعبادة الخاصة لكل مسلم، وعبادة الخاصة الخاصة هذه مثل هذه. وهناك أيضا عبودية اللي هي ضد إيش؟ الحرية. هناك عبودية، عبودية الدرهم والدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة. وهناك أيضا عبودية ماذا؟ عبودية، عبودية الشعوب الموجودة الآن، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. يعني سبحان الله الآن تعلمون أننا كنا مستعمرين في عالمية، وكنا في الاستعمار العسكري، أصبحنا الآن في الاستعمار والاستحمار. الاستحمار ماذا؟ عقول والفكر استحمرونا، وأيضا جوعونا لنتبعه، من باب جوع كلبك يتبعك. فلهذا الناس لا يفكرون إلا في بطونهم وفروجهم، وليس لهم هدف إلا من رحم الله. طبعا أنا أتكلم عن عامة الناس، ولذلك الثورات التي وقعت غالبها وقعت على الخبز، غالبها، ولهذا لم تعطي الثمرة. كن مع الله ترى الله معك. أما أن يكون هدفك ملء الجيوب بالمال والبطون بالخبز، هذه لا تعطي شيئا. الخبز أصبح منهج بعض الجماعات الإسلامية. أي نعم، حتى للأسف أصبح الآن كثير من الجماعات الإسلامية أنهم يستقطبون الناس من ماذا؟ من أجل الخبز. فما هكذا يسعد ترد الإبل. نعم. فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت، معنى يتبع ينتظر فقدانه ليتبع أثر، هذا معنى ينتظر فقدانه ليتبع أثر. نعم. فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. نعم. وما أنسانيه إلا الشيطان، يعني نسي، قال بعض الشرح نسي أن يتفقد أمره، نسي أن يتفقد أمره، أنه كان يتفقده. نعم. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا ما كنا نطلبه. نعم. فارتد على آثارهما. نعم. ارتد بمعنى رجع. نعم. قصصا سبقا قلنا مفعول يقصان قصصا. نعم. فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه، يعني في سورة الكهف. نعم. باب فضل من علم وعلم. لاحظوا هذه الترجمة ولاحظوا الحديث، الحديث يتكلم عن فضل العلم والتعلم، أو فضل العلم والمعلم، يتكلم عن ماذا؟ فضل العلم والمعلم. ولذلك هو قال باب فضل من علم وعلم، وهذه مرحلة من المراحل، أو مرحلتان، هاتان مرحلتان من مراحل إيش؟ الطلب والتعليم، الطلب والتعليم. فهما همتان همتان عاليتان. والحديث الذي سيذكر قسم الناس إلى ثلاثة أقسام وإلى طوائف ثلاثة، وهو من أروع الأحاديث. يعني الطائفة الأولى هم العلماء الذين تعلموا وعملوا، تعلموا وعملوا ونشروا العلم بين الناس، هذه الطائفة صلى الله أن نكون منها. هذه الطائفة كل يطلبها وكل يخطبها، ولكن لا يخطبها البطل أو الكسل أو الأكل النوم، لا، من كانت همته عالية، من طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبيرة. إذن فلا بد تحتاج إلى أن تكون لك همة عالية، لأن الأسد لا يأكل الجيف. اجتهد في طلب العلم وثابر وثافن المشايخ لتصبح شيئا يذكر، واعطني العلم كلك ليعطيك بعضا. ثم لا، المرحلة الثانية طائفة يعني من المحدثين والعلماء أخذوا العلم ولكنهم لم يستنبطوا منه، ولم حتى قال البعض ولم يعملوا به، إنما أصبح العلم عندهم بازا ودكانا يجمعون به أوساخ الناس، أو يحللوا ويحرموا للطواغيت ما يحلو لهم. الفتاوى عندهم جاهزة ولا تعوزهم ماذا؟ ولا تعوزهم الرخص، هي جاهزة عندهم، إنما عندهم كوكتيل كما يقال، يأتي برخصة من هنا ورخصة من هنا ويعطيها لحاكمه ليسهل له، إن لم يجد بحث حتى ولو كان في التوراة والإنجيل. فهذه الطائفة أيضا إذا كانت من المحدثين والفقهاء ولكنهم لم يستنبطوا، إنما رووا لنا الحديث، فهم مأجورون دون أن يستدلوا به ودون أن يستفيدوا منه ودون أن يتفقهوا منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع. وهذا أيضا يشمله دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: نظر الله امرأ يدعو له بنظارة الوجه، نظارة الوجه. نعم، ولذلك الذي يشتغل بعلم الحديث دائما ترى النظارة على وجهه، ترى النظارة على وجهه. نعم. والطائفة الثالثة، وهذه التي لا تقبل ولا ولذلك قال كان كما كان يقول بعض العلماء بعض مشايخنا: الناس على أصناف، هناك طائفة تحفظ وتفهم وتعمل، وهذه طائفة نادرة، هذه كعنقاء المغرب. هناك طائفة ثانية تحفظ ولكنها لا تفهم، هناك طائفة ثالثة لا تحفظ ولا تفهم وقال الله شرعها، وهناك طائفة لا تطلب ولا تسأل، وهي في الحق مثلا. وسبحان الله، حتى في القرآن لما ذكر القرآن ذكر أصناف ثلاثة، لذا قال الله عز وجل في أمة القرآن: يتلونه لا حتى يقول جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها، لا هي باش يقول فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قل قبل الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجرهم ويزيدهم. لا قلتهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، منهم هنا بعضهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال ذكروا تفسيرا لعمر بن الخطاب على ما قيل فيه فقال سابقنا سابق ومقتصدنا ناجي وظالمنا مغفور له. وقيل إن السابق هو من غلبت حسناته سيئاته، والمقتصد من استوى، والظالم نفسه من له سيئات أصرف على نفسه. فمنهم قال أصحاب الأعراف وقيل غير ذلك، قالوا كلاما طويلا، لكن الشاهد عندنا أنهم ذكرهم هنا ثلاثة أصناف. وفي الآخر ما بقى؟ جنات عدن لم يقل يدخلانها. المفروض السابق المقتصد، أما الظالم لنفسه يكون خارجا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولماذا قدم الظالم لنفسه؟ ولماذا ثنى بالمقتصد؟ ولماذا أخر السابق؟ هذا سيأتي في التفسير إن شاء الله. ثم قال جنات عدن ماذا قال؟ يدخلونها. حتى كان يقول بعضهم يقول جنات عدن يدخلونها يا حباب حقا علينا نكتبوها بالذهب. جنات عدن يدخلونها يا حباب حقا علينا نكتبوها بالذهب. فمنهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وكانوا يقولون أيضا هذه الواو واو الرحمة، هذه الواو واو الرحمة، يعني رحم الله عز وجل هنا حتى ظالم نفسه، ظالم نفسه. فلذلك لاحظوا هنا أيضا حديث ذكر نفس الشيء، نفس الشيء. طيب تابع. حدثنا محمد بن العلاء قال. طيب محمد بن العلاء هكذا يعني يقال له محمد بن ها بن العلاء بن العلاء بن العلاء أو بن العلاء بن العلاء أو بن العلاء، وهذا مشهور بكنيته. ما هي كنيته؟ أبو كريب. أبو كريب ياش مشهور ب أبي كريب الهمداني. الهمداني أنا يعني طبعا في بعض المسائل أحب أن أدخل بعض الفوائد الحديثية. الهمدان أين هي؟ أين تقع؟ الهمدان، همدان بسكون الميم باليمن، همدان باليمن. طيب من يفرق لنا بين همدان وهمذان ولا همذان ولا إيش؟ هذه المنطقة والمدينة. لا شكل شكل، هل نقول الهمداني ولا الهمداني؟ الهمداني. ولأن عندنا المعجم وغير المعجم. عندما ننسو عندنا الهمداني والهمذاني بالذال المعجم. شنو هناك؟ هناك فرق؟ نعم. يعني إذا ذكرنا المنطقة أقول همدان، لكن ذكرنا أقول الهمداني أي هو ينسب إلى همدان. تحتاج إلى حجامة. وللقبيل اكتبها بالبيت. وللقبيل نسبة الهمداني. وللقبيل نسبة الهمداني. وبلد أعجم بلا إسكان. وبلد أعجم بلا إسكان. هذا البلدة يعني كان بناها همذان فنسب إليه. ها لاحظ. وللقبيل نسبة الهمدان بالدال المهملة. بالدال المهملة. وبلد أعجم الهمذا بلا إسكان الهمذاني. احفظوا هذا البيت. هل ذكره السيوطي وغيره؟ تجدونه في ألفيات السيوط. أعد البيت. وللقبيل نسبة الهمدان وبلد أعجم بلا إسكان. نعم. تابع. قال حدثنا حماد بن أسامة. حماد بن أسامة بن يزيد القرشي. حماد بن أسامة بن يزيد القرشي. نعم. عن بريد عن بريد عن بن عبد الله. بريد بضم بالضم. بريد بن عبد الله. نعم. عن أبي بردة. أبو بردة من هو؟ هو ابن أبي موسى الأشعري. نعم. جد بريد. عن أبي موسى الأشعري. أبي موسى ما اسمه؟ صحابي ما اسمه؟ عبد الله بن قيس الأشعري. عبد الله بن قيس الأشعري. ولكنه مشهور بكنيته. نعم. وكثير من الصحابة اشتهروا بكنيته. أبو ذر الغفار. أبو بكر الصديق. أبو هريرة. ها؟ يعني اشتهروا بكناه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى. طبعا الهدى الهدى والعلم. يعني طبعا أنتم تعلمون الهدى هي الدلالة الموصلة إلى ماذا؟ إلى البغية. والهداية أنا لا أريد أن أتكلم عن الهداية لأن إحنا عندنا الصد فقط. إن هناك هداية التوفيق وهداية الإرشاد وهداية الوجدان وهداية الحواس وهي أنواع ذكرها أراد أن يفهمها جيدا فعليه بمدارج السالكين إذا كان من طلبة العلم. نعم. وهداية التوفيق خاصة بالله عز وجل. ولذلك تجدون في بعض الأحيان أن الله ينفي الهداية وتارة يثبتها. ينفيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول إنك لا تهدي من أحببت. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إسلام قومه فقال الله عز وجل لعلك باخع قاتل باخع نفسك ألا يكون مؤمنا. ويقول له أيضا سبحانه وتعالى فلا تذهب نفسك عليه الحسرات فلا تذهب نفسك. ويقول له سبحانه وتعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ويقول له لست عليهم بمسيطر. ويقول الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي يهدي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له أيضا في حق عمه إنك لا تهدي من أحببت. أي كان الصوفي والرافضي يقول بأنه مسلم. فإذن هذه التي ينفيها الله ما هي؟ هداية التوفيق. هداية التوفيق هذه بيد من؟ بيد الله عز وجل. وهذه التي نقولها 17 مرات في اليوم لمن يصلي الفرائض فقط اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك قال العلماء كيف تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت مهتد أصلا أنت في الصلاة. أنت تطلب ماذا؟ الدوام على الهداية. تسأل الله عز وجل أن يوفقك على الدوام على الدوام في الهداية. هذا كمثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله. هو النبي متقن إنما داوم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا هو مؤمن يخاطبه بيا أيها الذين آمنوا آمنوا هو مؤمن إنما داوم على الإيمان. كذلك هنا هناك هداية هذه للنبي ولورثة الأنبياء ولمن شاء الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال أيضا ولكل قوم هاد هاد هاد يهدي الطريق. هذا لكل عالم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما حديث خير لك مما طلعت عليه الشمس هذا لا يصح. نعم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم من الهدى والعلم من الهدى والعلم. هذه توجب تمييزا لا يحتمل تعلق به الناقض متعلقه الناقض. يعني الهدى والعلم شيء واحد. نعم. كمثل الغيث الكثير. الغيث هو المطر الكثير. نعم. أصاب أرضا فكان منها نقية فكان منها نقية يعني طيبة. أرض طيبة تقبل الماء قبلت الماء قبلت الماء. لاحظوا هنا وسيأتيكم إن شاء الله قيلت الماء قبلت من القبول قبل بفتح القاف وكسر الباء من القبول. نعم. فأنبتت الكلأ والعشب. الكلأ بفتحتين. الكلأ مقصورة. قرو كلأ على وزن إيش؟ جبل. على وزن جبل. المراد به النبات. وليشترط فيه أن يكون يابسا أو رطبا؟ لا. الكلأ النبات مطلقا. يابسا كان أو رطبا. هذا هو الفرق بينهم. فهمت كيف؟ فلا يختص. بخلاف العشب. العشب ايش هو العشب اذا اطلق؟ قالوا يختص بالرطب. يختص بالرطب. والحشيش يختص بما؟ باليابس. الحشيش مختص بالكثامة. نعم. فعطف العشب على الكلى. هذا من باب عطف ماذا سيحصل؟ عطف العشب على الكلى. احسنت. خاص على العام. لماذا؟ للاهتمام. للاهتمام. إنما عطف العشب على الكلى من باب عطف إيش؟ الخاص على العام. لماذا؟ للاهتمام. نعم. وكانت منها أجاذب أمسكت. هو العشب. العشب شنو هو العشب؟ العشب على وزن ماذا؟ قفل. العشب على وزن قفل. طبعا قلنا مختص بماذا؟ العش مختص بالرطب ولا اليابس؟ بالرطب. طيب والكلى باليابس والرطب. باليابس والرطب. والحشيش باليابس فقط. مختص باليابس. نعم. وكانت منها اجاذب. الاجاذب يعني القحط. هذا كان منها اجاذب. ايش معني؟ جمع ايش هذا؟ اجاذب اجمع جمع جد. أجاذب جمع جد. واش هذا على قياس؟ سماء. ولا على قياس ولا على غير قياس؟ سماء. هذا على غير قياس. أما القياس ما هو؟ جديد. جديد وجديد. يعني الأرض التي لا تشرب الماء. لماذا لا تشرب الماء؟ لصلابتها. ولا تنبت الكلى. هذا ماذا نسميها؟ نسميها ايش؟ نسميها الكلام. الكلام. ولهذا قلنا الكلام في الدرس الاول في النحو الارض الصلبه التي لا تنبت شيئا. ولهذا قال بالفتح قول يفهم الكلام، بالكسر جرح يؤلم الكلام، بالضم ارض تبرم لشده التصلب كما قال قطرب. نعم. لاحظتم هذا؟ هناك رواية، رواية أبي ذر، فيها إخاذات. إخاذات بالهمز. إخاذات بالهمز وطبعا بالخاء. وذا المعجمة. نعم. هذا جمع إخاذة. نعم. الأرض التي تمسك الماء. أي نعم. الأرض التي تمسك الماء. هذا إخاذات. ويقال لها أيضا، يقال لها اسم آخر. ما الإخاذ؟ يقال لها اسم آخر. الغدراء. الغدراء. بعضهم يقول الغدران. الغدراء. لاحظ هذه الأرض التي تمسك الماء. إذا كانت تمسك الماء يقال لها الغدراء. نعم. لاحظ. فنفع الله بها الناس. طيب فنفع الله بها. الضمير على ماذا يعود؟ أرض إيش؟ التي قبلت. إما على الأجاذب وإما تعود على ما ذكر. نعم. فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. قيعان على وزن ماذا؟ قيعان على وزن ماذا؟ ميزان. قيعان على وزن ميزان. وهذا جمع القاع. شو المراد بالقاع؟ الأرض المستوية. وقالوا لها القاع. وهي التي ماذا فيها؟ لا نبات فيها. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين. فقها فقها لاحظ مثل من فقها ولا فقها يجوز وجهان إما أن نقول فقها سمع يسمع والمراد به فهم وأما الفقه الشرعي فنقول ماذا فقها فقها وهو المراد هنا فقها ولذلك قال العلماء قال يمكن أن بعضهم مفرق إذا كان فقها خيركم من فقها أو فقوى فقها يعني فهم وأما فقوى من صار الفقه سجية لها خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه أو فقه فقها فهم فقها صار فقه سجية لها نعم الفقه بالفهم الشامل ماشي بالفهم الضيق نعم فذلك مثل من فقه في دين الله إذن هنا التمثيل بالأرض على ثلاثة إيش ثلاثة أنواع ما هو النوع الأول ثلاثة أنواع النوع الأول المنتفع والنافع هذا النوع يعني هو انتفع بالعلم رفع الجهل عن نفسه الذي أقول لكم دائما رفع الجهل عن نفسه ورفع ورفع عن غيره ورفعه عن غيره نعم وهم العلماء الذين عملوا علموا وعلموا نعم والثاني شنو هو النافع غير المنتفع النافع غير المنتفع ومن هم هؤلاء هم النقلة النقلة الذين ينقلون لنا العلم لكن ليس لهم لصوص في الفعل وليس لهم اجتهاد في العلم فهم يحفظون لنا العلم هؤلاء يعني يأتون بأشياء نحفظ بها الثالث بغيرهما من لا علم له ولا نقل من لا علم له ولا نقل بسم الله تابع فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم نعم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى هدى الله الذي ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به نعم قال أبو عبد الله أبو عبد الله ما المراد به هنا البخاري نعم قال إسحاق طيب هنا فائدة أذكرها لكم إسحاق هذا شيخ من هذا شيخ البخاري هناك فائدة مهمة هناك فائدة مهمة ذكرها سعيد بن السكن هذا حافظ إمام ذكر فائدة مهمة أن ما يقع في صحيح البخاري ما يقع إسحاق هكذا ركزوا معي من غير أن يكون منسوبا مثلا قال إسحاق قال إسحاق إذا وقع في صحيح البخاري دون أن ينسبه فهو من؟ ابن راهوي افهموا هذه القاعدة بسم الله لاحظتم؟ إذا وقع في صحيح البخاري إسحاق بدون إسحاق إسحاق غير منسوب فهو ابن راهوي فهو ابن راهوي نعم تابع قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء آي نعم قيلت الماء هكذا بالتحتية هذا الذي قلت لكم وما معنى قيلت يعني أمسكت الماء قيلت الماء أي أمسكت الماء نعم وقد زعم البعض بأنها تصحف نعم وبعضهم قال بأن قيل هو الشرب من وسط النهار الشرب من وسط النهار أو إذا سقيت الماء فشربته سقيت الماء فشربته الأرض التي تمسك الماء تقيله نعم قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف والصفصف المستوي من الأرض قاع قاع يعلوه الماء يعني القاع صفصف يعني يمسك الماء مثل النار شيء من هذا القبيل والصفصف طبعا هذا فسره تبعا لماذا؟ للقاع، لأنه وقع في القرآن هكذا قاعا صفصفا كما في سورة طه. نعم، المستوي من الأرض الذي يمسك لنا الماء، يعني كمثل هؤلاء الذين يمسكون الماء العلم ونستفيد منهم ولا يهمنا نحن. نعم، باب رفع العلم وظهور الجهل. ركزوا معي في هذه الترجمة، أنا أعطيكم لا أقول دقيقة صمت، ولكن أقول أعطيكم دقيقة لتتأملوا في هذه الترجمة، هل ينبغي أن تكون هكذا ولماذا هذه الترجمة هكذا؟ ها؟ باب رفع العلم وظهور الجهل، رفع العلم وظهور الجهل، لماذا؟ ألا يكفي أن يقول باب رفع العلم؟ وإذا قال باب رفع العلم طبعا من باب أولى وأحرى أنه ظهور الجهل، إذا رفع العلم ماذا يستلزم؟ يستلزم ظهور الجهل، وما كثر الآن الجهل إلا بكون العلم بدأ رفعه ويرفع. نعم، فلماذا قال باب رفع العلم وظهور الجهل؟ ماذا أتى بالجملة الثانية وظهور الجهل؟ لا، التنبيه والإيضاح الثاني وقع للإيضاح، ركزوا فيه جيدا، هذا للإيضاح، هذا للإيضاح، وإلا في الأول يستلزم أو مستلزم له بماذا؟ بمجرد اللفظ. لاحظت؟ فهمت هذا؟ باب رفع العلم ماذا يستلزم؟ ظهور الجهل. ولماذا ذكره ظهور الجهل؟ للتنبيه وللإيضاح، ركز تنبه أنه إذا رفع العلم انتشر الجهل. حدثنا عمران بن وقال ربيعة. طيب، ربيعة من هذا؟ هذه مسألة ربيعة، أنا أحببت أن أتكلم معكم في قضية ربيعة على مسألة واحدة. هذا ربيعة إمام من الأئمة معروف، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك، هذا أبوه، أنا سبقا ذكرت لكم قصته، تذكرونها؟ ها؟ قصة على أن والده سافر الجهل، ولكن قصة لا تصح، لكن لا بأس أن نذكرها ليتنبه لها الطلبة، ويذكرها كثير من يكتب في الأعلام دون أن يشيروا إلى أنها ضعيفة لا تصح، قالوا بأن والده عبد الرحمن ذهب للجهاد فترك قدرا من المال لزوجته، يعني بالتعبير العصري ملايين، 400,000 يعني دينار ذهب، ملايين، ثم سافر وضرب في الجهاد، جرح وبقي مدة عند أناس هناك، ويقال على أنه تزوج ولم يرزق أولادا، ثم شاء الله عز وجل رجعت له الذاكرة فأخذ ما كان معه من المال ورجع إلى المدينة. لما رجع إلى المدينة دخل لبيته، وكان ربيعة ترك ربيعة جنينا، وربيعة كان إماما، فلما دخل خرج ربيعة وأخذ بتلابيبه وقال له رجل يدخل إلى بيتي ويطلع على عورة أهلي، فسمعت أمه صوت زوجها فخرجت قالت هذا أبوك. على كل أول شيء نزل قال العهدة على القائل، لكنها لا تصح القصة، فقالت له هذا ولدك وهذا والدك، يعني دار الكلام وفرح، وصار يحكي لهم قصته وأنه فقد ذاكرته بالضرب، ثم عندما ذهب ولده للمسجد كان عنده درس، وقال لها طلبها بالأموال، حين وضعت الأموال التي تركت عندك، فصارت كأنها يعني تحيد تحيد عن المال، وتقول له اذهب للمسجد، إذا المسجد قد قرب وقت الصلاة، وهي لم تقل له على أن ولدك أصبح عالما وإماما ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد المسجد ممتلئ بالمعممين. المعممين كان في ذلك الزمان لا يعمم الرجل إلا إذا كان إماما، كما يقول الإمام مالك، يقول ما طابت نفسي الفتوى حتى شهد لي 70 محنكا يحنكون إماما، هكذا يحنكونها كما يفعل أهل الصحراء الآن، على أنهم رعاة كيعملوها رعاة هما كيعملوا التحنيك، والموريتانيين كيعملوا هذا، يعني أصبحت عادة عندهم. فسمع ورأى المشايخ والعلماء، والعرف كان معروفا على أن المحنك هو إمام، فقال من يكون هذا؟ قالوا سبحان الله، ما تعلم من هذا؟ هذا إمام من الأئمة. قالوا إذن أنت لست من المدينة؟ قال لا أنا من المدينة. قالوا مستحيل أن تكون من المدينة ولا تعرف هذا الإمام، هذا شيخ المشايخ. قال من يكون يا هذا الشوقت من يكون؟ قال إنه ربيعة ابن عبد الرحمن، ربيعة الرأي. فضحك وقال إنه ولدي، ثم رجع إلى البيت مسرورا. بعد أن صلى ورجع إلى البيت مسرورا فقال والله رفعت رأسي رأيت ولدي كذا وكذا. فقالت له ما رأيك؟ ما الأفضل، الأموال التي تركت أم ما رأيت من ابنك؟ قال لا والله ما رأيت من ابني أفضل. فقالت أموال كلها أنفقت عليه عندما كان يدرس، فشكرها. والقصة معروفة ويذكرها المؤرخون، ولكنها لا تساوي بصلة، لا تساوي بصلة، يعني لا تصح، وإنما نبهت عليها فقط. نعم، إنما أنا أحببت أن أنبه على مسألة. هو مشهور بماذا؟ بربيعة الرأي، بربيعة الرأي. والإمام مالك كانت تعممه وأمه وتقول له اذهب إلى ربيعة، اذهب إلى ربيعة، خذ من علمه ومن أدبه ومن سمته. فكان الإمام مالك يأخذ من علمه ومن سمته. لماذا قيل له ربيعة الرأي؟ هذا هو السؤال، لماذا قيل له ربيعة الرأي؟ قيل لكثرة اشتغاله بالرأي والاجتهاد، قيل لكثرة اجتهاده بالرأي والاجتهاد، قيل له حتى أصبح عالما بالغلبة. نعم. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. أن يضيع نفسه. لا، لاحظوا في بعض الروايات لا ينبغي لأحد عنده شيء من الفهم، أو يقال بأن العلم المراد به الفهم هنا، معنى لا يفيد الناس، أن يضيع نفسه لا يفيد الناس ولا يسعى في تعليم الخير للناس، لا يترك الاشتغال بالعلم، بل عليه أن يشتغل بالعلم وعليه أن ينشر العلم بين الناس. وطبعا أنت تقول لي على أن الدنيا وشيء من هذا القبيل، الدنيا بإذن الله عز وجل اجعلها بلغة قليلة، عش على قدر المستطاع وانشر العلم بين الناس ليكون يوم القيامة شفيعا لك. كل الناس يرضي، فبائع النفس فمعتقها أو مبقها، العلم إما لك وإما عليك، وإياك والكبر، وإياك والرياء والسمع، وإياك. والله أقولها لكم، كرهت الشهرة كرها لا يعلمه إلا الله، كرهت الشهرة كرها لا يعلمه إلا الله. فلذلك الخمول أفضل والخفاء أفضل. والله لولا أننا رأينا مثل هذه القنوات أصبحت مساجدا، هذه القنوات وهذه الغرف أصبحت مساجدا، واليوتيوب أصبح مسجدنا، لأننا ممنوعون من المساجد، منعنا من المساجد، ونحن نعيش من أجله. فإذا ضيق علينا حتى في كتبنا هذا مستحيل، فالعلم في قلوبنا. عندما سجننا كنا ممنوعين من العلم والإعلام والطعام النقي، كانوا يعطوننا بعض الصراصر مع قليل من العدس وكانوا يعطوننا خبزة والله لو تضرب بها حمارا تقتله، وممنوع الكلام مع آخر غرفة إلى غرفة، ممنوع منعا كليا. وإذا دخلت إلى المرحاض تريد أن تدخل المرحاض إلا بإذن شرطي أو دركي، لأن كان معنا جميع الأطياف، وكان مؤنسي في السر كتاب الله عز وجل. أما الكتب ممنوعة، القلم ممنوع، الورقة ممنوعة، الزيارة ممنوعة، كل شيء ممنوع. عندما تدخل المرحاض بإذن شرطي وبإذن دركي، ثم يقول لك أخرج اليد اليمنى اليد اليسرى، لا بد أن تخرج. فقلت له يا رجل اليسار لما تحت الإزار، بماذا يستنجي الواحد؟ يعني عجرف وتكبر. وكان السبب يعني قال الآن الناس كنا ندعو عليه أن يحبسه الله في جسمه، فحبس في جسمه الآن ولا بواكية له. وكان الوزير آنذاك الوازر الذي ظلمنا أصيب بمرض خطير، والآن نفق أفضى إلى ما قد. فالعلم كنت ألقن الإخوة الموتون كما كنت ألقنهم أحاديث البخاري وأشرحها له، يعني طريقة عجيبة، لعلكم ستجدون كيف الطريقة التي كنا نتعامل بها داخل السجن في، وكنا ممنوعين ومع ذلك كنا نسرق الكلام، نسرق الكلام. فلهذا العلم اجعله لله والتبليغ اجعله لله. إياك أن تكتم شيئا، إياك أن تكتم شيئا. إذا وجدت من يستحق فقد جاء واحد إلى أحد أئمة وقال له كذا وكذا فلم يفتي، فقال ألا تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام النار؟ قال دعي لجام وذهب. عندما يأتي من يطلب العلم حقا آنذاك يستطيع أن يلجمني به، أما أنت لا تطلب العلم للعمل، إنما تطلب العلم لتناظر العلماء وتطعن فيهم ولتكفر وتفسق وتضلل وإلى غير ذلك. نعم، لهذا كثير من الناس يريدك أن تكون نسخة منه، هو عنده رأي، عليه غيوم، عنده غلو، يريدك أن تكون مثله وبس. نعم، تالي. حدثنا عمران بن ميسرة قال عمران بن ميسرة المنقري. نعم. قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان. نعم. عن أبي التياح، أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي. نعم. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، إن من أشراط الأشراط سبق أنها علامة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. وهنا لا يرفع من الصدور بل بموت العلماء، في الحالة الأولى طبعا لا بنزعه من الصدور وإنما بموت العلماء، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وطبعا إن شاء الله سيأتيكم على أن قالوا بأن ستصبح المصاحف ممحية ما فيها شيء، وش هذا صح، وسيأتي أيضا على أنه سيرفع من الصدور في آخر الزمن، وش هذا صحيح، خليكم من هذا الآن، لأن هناك من العلماء من قال رفع العلم على ثلاثة أقسام، من بموت العلماء ومن الصدور ومن المصاحف، ومن المصاحف الذي يهمون الآن هو هذه الحالة اللي هي صحيحة متفق عليها. نعم. ويثبت الجهل، لاحظ هنا كين ويثبت الجهل، هكذا كثير من النسخ، هذا من ماذا؟ من الثبوت، ويثبت، وفي رواية ويبث الجهل، يكون مبثوثا بين الناس. ها، هذا الجهل وما معنى البث؟ بثه، معنى بثه انتشاره، ينتشر الجهل. لا تنظر إلى الخطباء، هؤلاء جهلة، لا تنظر إلى الخطباء الذين يظن الواحد أنه إذا صعد المنبر وقال كلمة واحدة رنانة خلاص يظنون أنه عالم ويفتي في كل شيء، وكلمة لا أدري غير موجودة في قاموسه. إذن كاين رواية يثبت كلامه وكاين يبث، وما البث، البث ما معنى البث هنا؟ الانتشار، ينتشر الجهل ويعم ويطم، هذا اللي كاين الآن للأسف. وكاين رواية ينبت، ينبت هذا من ماذا؟ هذا من النبات. فإذا عندما نقول بأن نبتت نبتة، نبتت نبتة، هذا هو إشارة إلى هذا الحديث، نبتت نبتة من الشباب يطعنون في العلم والعلماء بجهل فاضح. نعم. ويشرب الخمر، وتشرب الخمر في رواية، وتشرب الخمر. إذن هنا تشرب الخمر، الخمر كانت تشرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. افهموا هنا مسألة مهمة جدا جدا، هنا قال وتشرب الخمر، المراد بشرب الخمر لا كثرة شربه وكثرة اشتهاره. أنتم ترون الآن يعني حتى المرجان يباع علانية، حتى أطفال يخرجون من المدرسة على أن ثم يشترون الخمور، توقعت كوارث. ها، وما معنى تشرب الخمر؟ يفشو شرب الخمر، وإلا إذا لم يكن فاشيا هل يكون علامة الساعة؟ تنبهوا لهذا، لا يمكن أن يكون شرب الخمر علامة من علامة الساعة إلا إذا كان فاشيا، وهذا هو الموجود. أصبح النساء والأطفال والشيوخ يشربون معها، بل في بعض دول الخارج هم يسمعونها، عندهم تشرب كما تشرب باقي المشروبات، فالله المستعان. فإذا أنا أحببت أن أنبه، وتشرب الخمر المراد به قلنا وكثرته وفشوه وانتشاره حتى يكون علامة من علامة الساعة، أما أن تشرب فقط فقد كانت تشرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون قصة قدامة ابن مضعون، وتعلمون قصة عبد الله الملقب بحمار الذي كان يأتي إلى رسول الله وسكران فيقول يا رسول الله أقم علي يا عبد الله، إلى آخر الحديث المعروف. نعم. ويظهر الزنا، ويظهر الزنا، لاحظ التعبير ظهور الزنا يعني أن يكون فاشيا، هذا هو من علامة الساعة. وآنذاك يكون من له إيمان مرتفع وجده يزني بها أمام بيته يقول لو وريت، لو وريت اختبأت قليلا وراء هذا الحائط، هذا أقوى من إيمان. الآن من يستطيع أن يتكلم؟ الله المستعان. كان سفيان الثوري إذا رأى منكرا ولم يستطع أن يغيره يبول دما من خشية الله، وكان يقال هذا حتى كان أيضا المعتزلي الكشاف الزمخشري صاحب الكشاف الزمخشري الذي أصبح يطلق عليه جار الله لأن لكثرة جواره لبيت الله الحرام، ويقال أيضا يقال له الكشاف من كثرة ما استفاد الناس من كتابه الكشاف من البلاغة، حتى قالوا لولا الأعرجان ما فهمت بلاغة القرآن. نعم. حدثنا مسدد قال، مسدد بن نصر هذا معروف وقلنا الاسم ديالو قالوا فيه كلام طويلا. هل قال حدثنا يحيى، يحيى هذا بن سعيد القطان الأحول. نعم. عن شعبة، طبعا شعبة بن الحجاج هذا غني عن التعريف، هذه مسألة غني عن التعريف إذا كانت على الإطلاق لا تجوز، الغني عن التعريف هو الله، ولكن إذا كان بالقيد لا بأس، شعبة غني عن التعريف هكذا ها؟ يعني معروف ومشهور. غني عن كل تعريف. آه. أما أنت نعم. غني عن كل تعريف هذا شيء آخر، هذا هو رب العالمين. نعم. عن شعبة عن قتادة عن أنس. قتادة معروف، قتادة دعامة ماشي دعامة كيف يقول البعض. عن أنس قال لا أحدثنكم حديثا. طيب أنا أسألكم سؤالا هنا عنده ارتباط بالنحو، لا أحدثنكم حديثا، لا يحدثكم أحد، طبعا جرم جرم محذوف، أحد لا يحدثكم أحد به، أحد به هذا جرم جرم محذوف، لكن أحدث، طيب حدث تتعدى إلى ماذا يا مشايخ؟ إلى ثلاثة مفاعل، إلى ثلاثة مفاعل، لأن عندنا الفعل إما أن يكون لازما يلازم الرفع فقط ولا ينصب، وإما أن يكون متعديا لواحد، وإما أن يكون متعديا لمفعول، وإما أن يكون متعديا لثلاثة. والمتعدي لواحد واللازم، اللازم قد يصبح متعديا بواسطة، إما حرف الباء للتعدية وهمزة أو همزة السير أو للتضعيف. والمتعدي لواحد أيضا قد يصبح متعديا لاثنين بما ذكرنا، والمتعدي لاثنين قد يصبح متعديا لثلاثة ولا رابعة بالإجماع. فهنا أما حدث فتتعدى إلى ماذا؟ إلى ثلاثة مفاعل. فقوله لا أحدثنكم حديثا قائم مقام ماذا؟ حديث السمسم، هذا قائم مقام ماذا؟ هذا قائم مقام المفعول الثاني والثالث، قائم مقام المفعول الثاني والثالث. لا أحدثنكم حديثا طويلا، حديثا عجيبا، حديثا كبيرا. نعم لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. لا، لماذا قال لا يحدثكم أحد بعدي؟ والهذا فيه الكبر، والهذا فيه الكبر. لا، هنا أولا إما أنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم به لا شيء وحده، يعني هو من المتأخرين، لم يبقى أحد ممن يحدث بهذا الحديث سواه، وإما أن يكون يحثهم على طلب العلم، يحثهم على طلب العلم لما رأى تفريطهم فيه فحثهم على طلب العلم، وإما أنه لم يبقى من الصحابة حينئذ غيره. وهذا يأتينا كلام آخر، آخر من مات من الصحابة، آخر من مات من الصحابة على الإطلاق آخرهم موتا أبو الطفيل في مئات أو عشرة قد اختفى، ولكن آخر من مات بقبيلة كذا وآخر من مات بمدينة كذا، هذا في تفصيل بينته في كتاب قناص الشوارد الغالية وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية. ولهذا يقال فيه في كبر لا. اقرأوا رسالة للسيوطي على أن السيوطي حاطب ليه، اقرأوا رسالته التحدث بالنعمة، التحدث بالنعمة، وترون الأحاديث التي ذكر، وذكر نصوص كثيرة. الصحابة كانوا يقولون على الخبير سقط، لقد سألت بها خبيرة، لقد سألت به خبيرة. هذا لا يعني أنه يتكبر، وكما قال سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم، إني حافظ عليم. استنبط العلماء قال إذا كان الرجل بين أناس لا يعرفون قدره قل أنا عالم، هذا لا يعتبر تكبر. لقد قال النبي أنا سيد ولد آدم ومن قيم والأفخر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له الله ربنا عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، لأن التحدث بالنعم شكر لها لا كفر، لا كفر لها. إما يحكى أن أن أن قطع الطريق مسكوا عالما وتلميذا، والتلميذ كان يعني مبتدئا، والعالم جعله يرعى الغنم والإبل، وآخر جعله يسقي الماء، ومرة احتاج إلى أن يزوج ابنته فصاروا يبحثون من يعقد لهم، هم قطع طريق، ومع ذلك عندهم يعني شيء من الدين. فقال لهم التلميذ: هذا الذي يعقد لكم الراعي، الراعي الفلاني. قالوا: كيف راعي يعقد لنا؟ قال: هو إمام. فلما جاءوا إليه وسألوه وأجابهم واعتذروا له وعقد له، واعتذروا له وعقد له، وقال: أنا شيخ وأنا كذا. فرفعوه وأرسلوه إلى مكانه الذي كان يريد. فإذا أن يقولها الإنسان بين أناس لا يعرفون قدره لا بأس. الشباب الآن الثائر بدون علم وغير منضبطين بالشرع، عندما يسمع الواحد يقول والحمد لله أنا عالم بما أقول، يقول هذا تكبر، فلا تزكوا أنفسكم، إيش هذا؟ إيش جمشي بشي؟ ما هذا؟ طيب تابع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن إن من أشراط الساعة في رواية. نعم. من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة. طيب، خمسين امرأة إياكم تفهمون الفهم المقلوب على أنه يتزوج بخمسين امرأة، لا، أن يكون قيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيم. ولاحظوا هنا قضية: هل الخمسين امرأة حقيقة العدد مقصودة أم كناية عن الكفر؟ هذا في خلاف من العلماء، من قال كناية عن من؟ عن الكفر، والعدد هنا غير مراد، العدد المحصور غير مراد. وقوله القيم الواحد، القيم الهدي، طبعا خلينا الهدي لماذا؟ هل للجنس أم للاختصاص أم للملك أم للعهد؟ هذه اللام لماذا؟ وهذا سبق لكم في علامات الاسم، اللام هذه للعهد، هذه اللام للعهد. وأين المعهود؟ المعهود في كون الرجال قوامين على النساء، الرجال قوامون على النساء. طيب، أنا نقف هنا، ولكن هناك فائدة مهمة نذكرها الآن، ساعة ونصف، لكن هناك فائدة مهمة نستنبطها من هذا الحديث، وأنا أحبكم أن تركزوا فيه وتفكروا فيه وتتأملوه وتنعنوا فيه النظر، بل وتنعنوا بتقديم النون، وتنعنوا لأقواها وتنعم فيه النظر، أنعم فيه النظر. وقل لماذا استفدت من هذا الحديث؟ أنا أسألكم سؤالا: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور؟ لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور؟ خص العلم، قلة العلم وذهاب العلم واضمحلال العلم، ثم خص ظهور الجهل وظهور الزنا وكثرة النساء وقلة الرجال. طيب، وشرب الخمر؟ خمسة أشياء. قلنا الزنا. لماذا؟ من يقول منكم فله هدية، لعلها تكون قوية وتكون جميلة. لماذا؟ لأن هذه من المهلكات. لا، هذا الجواب غير صحيح، يعني الإخوة هنا في الغرفة وفي القرآن قال لأنها من المهلكات. الجواب، اكتب الجواب. نعم، قول. هذا أقصى ما تصاب به الأمة. لا، اكتب الجواب. نعم، قول. ها؟ إذا ذهب العين تظهر في سنوة. لا. لا. هذا الحديث يشعرنا باختلال الضروريات الخمس. هذا الحديث يشعرنا باختلال الضروريات الخمس والكليات الخمس التي اتفق عليها سائر الأنبياء والرسل. ولكن هذه الكليات الخمس واجب رعايتها في جميع الشرائع. سؤال: من يستخرجها الآن من الحديث؟ أنا أجبت، استخرجها الآن من الحديث لكن بدون جائزة. من يستخرجها الآن؟ كليات الخمس تعرفونها، يلا استخرجوها، استخرجوا كليات الخمس وشوف حتى أصحاب البالطوب أصحاب الغرفة استخرجوا من الحديث كليات الخمس. ها؟ من أين؟ العقل. من أين؟ أين العقل؟ من العلم. من العلم. نعم. نعم هذا صحيح. رفع العلم مخل بالدين. إيش هذا؟ حفظ الدين. رفع العلم مخل بالدين. هذه واحدة. شرب الخمر مخل بالعقل والمال. كم هذه؟ ثلاثة. كم هذه ثلاثة؟ أعطيهم اثنين. العبد شيخ. طيب شو هي؟ العبد والزنا، يعني تقتل الزنا. نعم. تخل بحفظ العبد هذا. ظهور الزنا. يخل بحفظ العبد. أي نعم. حفظ النسب، مش مشكلة. هذه واحدة، بقية واحدة. حفظ المال. نعم. حفظ المال. شرب الخمر في ماذا؟ في حفظ المال. بقية واحدة من يذكرها منكم؟ نعم. حفظ النفس. أين؟ حفظ النفس يعني شرب الخمر لا. قلة الرجال، قلة الرجال فيها حفظ ماذا؟ حفظ النفس. يلا اذكروها لنا. أنا ذكرتها، أنتم ذكرتم واحد. ذكرتم واحد. قل أنا. شي جائزة. جائزة عندك فيها اسم فقط. ولا قل كما قال آغا. يعني قالوا يريد أن يسافر. قالوا أعطيني جائزة أو أعطيني شيئا أذكرك به. أعطيني شيئا أذكرك به. حتى إذا تذكرتك أقول هذه أعطاها لي فلان. فلان. فقال تذكر أنك طلبت مني شيئا فأعطيك. أنت الآن يلا استخرجوا الآن الخمس التي ذكرت لكم سابقا. الأولى رفع العلم مخل بماذا؟ بالدين. شرب الخمر مخل بماذا؟ بالعقل والمال. قلة الرجال فيه مخل بماذا؟ بالنفس. ماذا آخر؟ ظهور الزنا في مسألة النساء. هذه أشياء خمسة، والله تعالى أعلم وأحكم وأستسمح. وقد تعبنا ساعة ساعتين تقريبا إلا 25 دقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.